بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله شكرا لا إله إلا الله شريك له وله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الآداب حديث رقم 1254 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وهذا في مراعاة حرمة الطعام وأنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وهذه النعم تشكر. وهذا الشكر يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على ما يراه الناس حسنا أو ربما يستحسنون أشياء تكون يعني جاء الشرع بالنهي عنها، فده بقى اسمه عرف ملغي. خدت بالك أن الشرع مقدم على الايه؟ على العرف. وربما تكون أمور يعني جاء بها الشرع وفيها حكم يجهلها كثير من الناس كما في هذا الأدب. ربما بعض الناس يعني بيقول إن ده مخالف للأدب، واحد يلحس صوابعه كده واخد بالك يقول إيه ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، واللي ده من الأدب ومن الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم ينفذ ذلك، ولعل هذا يكون فيه البركة كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الحديث الذي يليه في أداب السلام حديث 1255 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. فده في أداب تفاصيل السلام، إن الصغير يبدأ بالسلام على الكبير، يعني لمن الكبير من حق، وتوقير الكبير يعني ورد به السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والمر على القاعد اللي هو ماشي يسلم على اللي قاعد، والقليل على الكثير لحق الجماعة، والراكب على الماشي. قالوا بقى الحكمة في أن الراكب يسلم على الماشي لأن ممكن الراكب ده تدعو نفسه إلى الكبر، فهو اللي يبدأ بالسلام على الماشي لأنه معاه زيادة نعمة أنه راكب والتاني ماشي، فهو اللي يسلم عليه. قالوا عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. يعني يكفي في الجماعة أن يرد واحد، ويكفي في الجماعة أن يسلم واحد. إلقاء السلام سنة كفاية ورد السلام فرض كفاية، فيكفي واحد في الرد. والسلام في أكثر من معنى. السلام في معنى الدعاء، أنت لما تسلم على واحد تبدأه بالسلام كأنك بتقول له سلمك الله، إن اسم السلام ده من أسماء الله سبحانه وتعالى، فما تقول له السلام عليك يعني سلمك الله، أو السلام عليكم يعني سلمكم الله. جميل. والسلام في معنى أيضا التأمين، يعني أنت مني سالم لن أؤذيك. لذلك الإنسان لما يبقى في معركة ولا في شر بينه وبين حد ما يسلمش عليه، يقولوش السلام عليكم ويروح داخل يضربه، لا، في الغالب ما بيسلمش عليه، لأن السلام ده كان فيه نوع من أنواع الأمان، فأنا أسلمك. وسبحان الله السلام بينزع الشر من النفوس، يعني بدء السلام بينزع الشر من النفوس أو يقلل الشر بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه جملة من أداب السلام. ومن أداب السلام أيضا حديث الذي يليه حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والحديث فيه دليل على أن اليهود والنصارى إذا صاروا ذميين في حماية الإسلام مقابل الجزية وساكنوا المسلمين في ديارهم أن لهم أحكاما خاصة ذكرت في باب أحكام أهل الذمة. يعني بعض الناس بيظن أن المسلم كغيره، لا، الشريعة الإسلامية فرقت بين المسلم وغير المسلم حتى في التعامل، حتى في التحية، واخد بالك؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ففي تفرقة طبعا. فبعض الناس بيظن أن في تساوي، يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا ليس حديثا، وكان كثير من الناس بيذكره خطأ وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر في بعض كتب الأحناف وغيرهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الكلام ده في من أسلم، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. وإلا الشريعة فرقت بين المسلم وغير المسلم كما ها هنا، وأيضا في الدية، وفي قتل الخفية، في قتل الخطأ، وفي الجراحات، هناك فرق بين دية المسلم ودية غير المسلم. ولا يقتص من مسلم قتل ذميا حتى وإن كان عمدا، وإنما يعذر ويدفع الدية ويغلظ عليه، بخلاف المسلم لو قتل مسلما في حق القصاص، فالقصاص غير ثابت بين المسلم وبين غيره من الكفار. فهذا أحد الفروق. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام في حين بدء المسلم بالسلام مستحب، أما بدء اليهود والنصارى بالسلام فلا يجوز. وقاس عليه العلماء سائر أنواع التحية، سائر أنواع التحية، صباح النور، مساء النور، مساء الخير، مساء مش عارف إيه، كل ده لا تبدأه به. هو إن بدأك أنت ترد عليه، وإن سلموا فتقول عليكم. وبعض العلماء يقول إذا تبين منه السلام ترد عليه بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اليهود يقولون السلام عليكم فقولوا عليكم. وده ثبت في الحديث الصحيح أن اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقالوا السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة والغضب. فقال مهلا يا عائشة، قالت لم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ فقال قلت عليكم، قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة أن تلعنهم وأن يعني تسبهم، مع أنهم بدأوا في الايه بالسب، وقالوا السلام عليكم، السلام يعني الموت والهلاك، واخد بالك؟ فبعض العلماء بيقول إذا لم يتبين السلام منه، يعني قال السلام عليكم، إذا تبين، أما ما تبينش بقى أنت ما سمعتش تقول إيه وعليكم. جميل. أما إذا تبين لك السلام تقول له عليكم السلام. في الحالة دي بيقولوا أن ده حكم مرتبط بعلة، أن هو لو دعا عليك يبقى تقول له عليك، زي ما قلت أنت اللي بدأت، خدت بالك؟ أو لم يتبين لك. وبعض العلماء يقول لا، سلم بالسلام أو بالسام تقول له إيه وعليك، ولا تزيده على ذلك ولا كرامة. ونقل عن ابن عمر في الآداب أنه سلم على يهودي وهو لا يشعر، فقيل له هذا يهودي، فرجع إليه فقال رد علي سلامي. خدت بالك؟ كان شارف أنه يهودي فقال له رد علي سلامي. لا، ده طبعا أحكام في زمن العزة بتطبق منتهى اليسر والسهولة، لما كان للمسلمين القوة والغلبة والعزة في الدين والدنيا، في يدهم القوة، والكفار كانوا تحت أيديهم. فليس صعبا مثل هذه الأحكام، لكن في زمن الضعف تبصد أحد يستحي مكسوف مش عارف إيه. لكن لا ينبغي للمسلم يعني أن يترك هذه الآداب. يقول عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. هذا في تشميت المسلم. أما تشميت غير المسلم فيقول له يغفر الله لك، خذ بالك، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطس عنده اليهود فدعا لهم بالهداية. هنا إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقول له أخوه يرحمك الله. فاليهود أحوج إلى الهداية من الرحمة، أو الرحمة أصلا مترتبة على الهداية، فهم ضالين، فالمناسب أن تقول لهم إيه؟ يهديكم الله. وخذاك وفي الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فالتثاؤب ده يعني علامة على ثقل البدن وعلامة على الكسل والخمول، فربنا سبحانه لا يحبه. أما العطاس بنشط البدن. وتشمية العطس فرض كفاية، وقال بعض العلماء أنه فرض عين على من سمعه يحمد الله، يعني سمعته يحمد ربنا تقول له الحمد لله. وفي حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. وهذا الحديث يعني الأصل طبعا في النهي التحريم، ولكن له صارف، له صارف من التحريم إلى التنزيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، كما في صحيح مسلم أيضا حديث ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما. ونقل هذا أيضا عن علي رضي الله عنه. فالشرب قائما جائز، والشرب من جلوس أفضل، الأفضل تشرب وانت قاعد أو انت جالس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال له أقعد، ثم أمره أن يشرب. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. طيب أنت داخل المسجد تخلع الشمال، هتدخل باليمين، يبقى تخلع الشمال وحطها فوق الحذاء، أو تخلي رجلك برا بعدين تخلع اليمين وتدخل، تخلعش الشمال وتدخل بالشمال. ولو دخلت باليمين خلعت اليمين ودخلت باليمين كده خلفت السنة، هنا في سنتين عكس بعض، يبقى تخلي بالك وتتأنى كده عشان تعملهم هما الاثنين وتاخد ثوابهم. نعم. وانت خارج تخرج باليمين سهلة، وانت خارج ما فيش مشاكل، تخرج باليمين ما تلبسش وتلبس، بعدين تطلع بالشمال بعدين تلبس اللي بس دي ما فيش مشاكل. هتطلع بالشمال، هتطلع بالشمال الاول، تطلع بالشمال مش باليمين، هتطلع بالشمال تحطها فوق الحذاء بعدين تطلع باليمين تروح لابس. وعن علي رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وهذا النهي عند جماهير أهل العلم للاستحباب والأدب، يعني لا ينبغي للمسلم أن يمشي في نعل واحدة. الحذاء بتاعك اتسرق فردته ماشي بفردة واحدة، لا، يا تخلع الاثنين يا تمشي بالاثنين، ها، لكن ما تمشيش بفردة وفردة. قالوا ده أمر مستقبح. أمر إيه؟ مستقبح. أيضا ربما يؤدي إلى عدم اعتدال الإنسان في مشيته، خدت بالك، ربما يعني في ماشي ماشي غير معتدلة، فربما يتعثر، ربما يقع على الأرض، ها، شيء من ذلك. أيضا ده مخالف للعدل بين الأقدام، يبقى واحدة منتعلة والتانية حافية، ها، بدون عذر، فهذا لا ينبغي أن يفعله المسلم. وده ربما جاء يعني حديث أخرى أن لا يجلس أحد بين الظل والشمس، يبقاش قاعد نصه في الظل ونصه في الشمس، يتقعد في الشمس يتقعد في الظل، يبقاش نصك في الظل ونص في الشمس. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، حديث متفق عليه. العلماء اختلفوا في حكم الإسبال. بعض العلماء قال إن الإسبال بدون خيلاء، بدون قصد، بدون تعمد، هذا مكروه وليس محرم. والمحرم قالوا هو بقصد الخيلاء، يعني تعمد للخيلاء ورياء الناس والكبر والإعجاب بالنفس. وبعض العلماء قال لا، إن الإسبال بدون خيلاء أو بدون قصد وتعمد هذا محرم، أما مع الخيلاء فهو من الكبائر، فهو من الكبائر. الخيلاء والإعجاب بالنفس والكبر ده أمور خطيرة. وده يعني لعله قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل الكعبين ففي النار، قال زروة المسلم من نصف الساق إلى الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، فده يدل على حرمة أن يرخي المسلم ثوبه أسفل من الكعبين. إيه هما الكعبين؟ كعب ده العظم الناتئ أسفل الساق، في كل رجل كعبين اثنين، واخد بالك؟ هو ده اللي اسمه الكعب، فما تنزلش البنطلون ولا الأفطان عن الكعب. وانت لو عملته يعني الناس طبعا عندها ده من الشياك، ان يبقى الثوب ايه نازل على الجزم، يبقى ده من الشياك، وتقصير البنطلون مخالف للشياك. سبحان الله، هو دلوقتي اصبح في اعراف بتجري والناس بتتابع الموضة، وسائل الاعلام بتؤثر في الناس تأثير شديد. ولما طلع البنطلون اللي هو برا موضة ده كان الناس بتلبسه عادي، مع ان هو قصير وباين الرجل، وما حدش كان بيتريق عليه، قال له يا ابني البنطلون قصير ليه؟ كشف الغسيل ولا ايه؟ ما لقيتش مش عارف. ها يقعدوا يتريقوا عليه، ما حدش بيتريق ليه؟ موضه، دوت موضه، خدت بال حضرتك؟ وبعدين سبحان الله عجب والله، احنا يعني الاعلام اثر في كثير من الناس تاثير سيء جدا، اصبح يعني الامور المحرمه لا يستنكرها احد. يعني امرأة مسلمة لابسة فستان قصير، ولا جيبة قصيرة، ولا بنطلون قصير، ما حدش يقول لها ولا قماش ما كملش، ولا اللي هو كشف مش عارف فين، ولا حد يتريق. عادي، موضة دي يا ابني موضة، انت لو اتريقت تبقى انت انسان مش عارف، انت متخلف عن المدنية والحضارة والحداثة والتقدم. المرأة تبين رجليها، خدت بالك؟ لكن الراجل ما يبينش رجله، عشان رجله شكلها وحش، استر. شوف المفاهيم المغلوطة، مفاهيم بعيدة عن الشرع. الشريعة أمرت المرأة بالستر، أما الرجل لا حرج في أنه يكشف ساقيه، ما حدش هيفتتن به، ما فيش حرج في ذلك، ده السنة كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أرخى إزاره قال أما لك في أسوة، أما لك في أسوة، يقول فنظرت إليه فإذا إزاره إلى نصف الساق عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا احنا بننبه على مسألة، ان اذا كان لبس الازار الى نصف الساق اللي هو مستحب وسنة، هيؤدي مثلا الى تنفير بعض الناس او استنكار بعض الناس عليك، ها، فلا داعي لانت تفعله اذا كان تركه يؤدي الى امر تأليف القلوب وكده، بس بشرط الا تقع في الحرام، بشرط الا تقع في الحرام. هذا الامر ينطبق على المستحبات، يجوز ترك المستحب لمصلحة، يجوز ترك المستحب لإيه؟ لمصلحة. يعني العلماء ضربوا على ذلك أمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة وإعادته على قواعد إبراهيم لأجل تأليف قلوب الناس، خدت بال حضرتك؟ لكن لا تفعل الحرام لأجل المصلحة. يعني أنت راح تزور مثلا عمك خالك، هو هيشوفك ملتحي هينقبض منك، لا هو أنت بيت منهم؟ ده يا ابني من أنت؟ ما أصابك؟ إيه اللي حصل؟ تبص لي خط، ها؟ طيب هيطلع بنات عمك يسلموا عليك، ما ينفعش تقول اسلم عليهم تأليف لقلوبهم، لا يجوز، لان ده سلام ايه؟ مصافحه، دي محرمه، مصافحه المراه، جميل. لكن انت عندك بنطلون قصير لحد نصف الساق ولا افطان قصير، اقول لك مش لازم تروح بيه، طول الافطان شويه خليه عند الكعبه عشان الراجل ما يتصدمش ايه صدمتين، تبقى لحيه وكمان افطان قصير تبع مين ده؟ ها طول ايه؟ الناس مش فاهمة، فمعلش نترفق بالإيه؟ بالناس قليلا، نترفق به قليلا، وده أمر حسن، أمر حسن ما لم يؤدي إلى حرام، ما لم يؤدي إلى إيه؟ إن حرام ما في حرج إن احنا نترك بعض السنن لأجل تأليف الإيه؟ القلوب، حتى الناس تتعلم وتقبل على السنة ولا تنفر إيه؟ منها. والرفق مطلوب في التعليم، والتمهيد مطلوب، وترتيب الأولويات أمر إيه؟ مطلوب، ما لم يؤدي إلى حرام كما ذكرنا. فالصحيح أو الأقرب من أقوال أهل العلم والله أعلم أن الإسبال إذا كان أسفل الكعبين محرم، إذا صاحبه الخيلاء أو تعمد الخيلاء فهو من الكبائر. الاستدل من العلماء يقول أنه مكروه، بيستدل بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي مني أو يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، لست ممن يفعله خيلاء.